3, 2, 1. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء هام جدا جدا، ألا وهو لقاء بعنوان مقدمة في الوقف والابتداء، مقدمة في علم الوقف والابتداء. مهم جدا جدا انك تعرف كلمة مقدمة. ليه؟ لان علم الوقف والابتداء علم كبير جدا جدا اهتم به العلماء على مدار منذ ان نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يهتمون بهذا الباب لانه بيؤثر تأثير كبير في تذوق القارئ للقرآن الكريم. ده حاجة كده، حاجة ممتعة قوي، بتدل اصلا اللي بيقرأ وقارئ القرآن الكريم هو مركز ولا لا، هو بيتذوق الآية ولا لا، هو حاسس بالآية ولا لا. فعلشان كده إن شاء الله يكون لنا وقفة في المقدمة. طبعا مش هقدر إن أنا أديك جزء كبير من أصول هذا العلم، ولكن في الطريقة بتاعتنا السهلة البسيطة اللي احنا ماشيين بيها خلال مدة الحلقات اللي فاتت دي كلها، إن شاء الله نتكلم في إيه؟ نتكلم في تعريف بسيط، مقدمة بسيطة عن الوقف والابتداء. أولا الوقف، الوقف ده هو ان واحد بيقرأ قرآن وقام جاي واقف، هو ماشي قاعد يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والسبب معين هو في القراءة قام جاي واقف في لحظة معينة. هنا اللي انا هقول لك عليه ان بالرغم ان الموضوع ده كبير جدا وفي اصول وقواعد و انما انا هحذرك تحذير بسيط قوي قوي، يعني خده ببساطه كده، ولكن ان شاء الله يكون مدلوله عميق ويؤثر على قراءتك ويؤثر على تلاوتك. ايه هو؟ الا وهو ان لازم القارئ يركز انا وقفت فين، يركز انا وقفت فين. اللي انا وقفت ده لو في ناس بتسمعني، ايه المعلومه اللي وصلت لهم، ايه المعنى اللي وصل لهم. طيب اقول لك معنى كده، الوقف فيه اسمه قبيح. تخيل ان العلماء بيقولوا الوقف ده اسمه وقف قبيح. طب ليه قبيح؟ لان هو يعني بيعطي للسامع معنى قبيح، معنى صعب جدا جدا. واحد هيقرا وقال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يستحيي. نقول له انت ازاي توقف هنا؟ انت وقفت هنا ازاي؟ طب اكمل، اكمل وقول ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما. يبقى انت كملت المعنى، انما انت لما جيت وقفت هنا اديت معنى صعب قوي قوي. طيب مثال تاني للوقف اللي هنقوله، اللي هو الوقف القبيح اللي بيدي معنى قبيح، قول الله سبحانه وتعالى، واحد بيقرا وقال ايه؟ وما خلقت الانس والجن، ووقف. نقول لا لا، الله سبحانه وتعالى نعلم أن الله خلق الإنس والجن، أكمل وقل وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. يبقى هنا المعنى تم والمعنى اكتمل. أما جاء وقف، أما جاء وقف وصلنا لمعنى صعب جدا جدا، ولذلك العلماء سموه وقف قبيح، عاوزك تحذر منه تماما. طيب تكون حذر منه ازاي؟ ان انت تتلذذ بسماع الآية كاملة على بعضها، بسماع المعنى كامل على بعضه، فتفضل ماشي مع المعنى، وما تقف تقف في مكان جميل تاخد نفسك فيه أو تستريح فيه وتكمل القراءة، فيبقى الوقف إن شاء الله يكون تام أو كافي أو وقف حسن. إنما الوقف القبيح ده اللي لازم نحذر منه جميعا. طيب أديك مثال تاني كده لوقف قبيح، فاعلم أنه لا إله، كمل كمل وقول لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى هنا حصل إيه؟ هنا تمام المعنى، تمام المعنى وكماله بيؤثر على القراءة. عاوزك من يعني من الوقت تبدأ تركز مع نفسك قوي قوي وانت بتقف، انت وقفت فين؟ ايه المعنى؟ تخيل ان انا قاعد بسمعك او في حد قاعد بيسمعك، ايه المعنى اللي انت وقفت عنده؟ والمعنى ده ايه؟ وصل لنا، وصل للمستمع ايه؟ فتبقى انت عارف انت بتعمل ايه بالظبط. طيب اقول لك شوية نصايح، اقول لك شوية نصايح علشان موضوع الوقف والابتداء ده. اولا انت لازم تبص على الآية، اولا انت ايه؟ تبص على الايه، تاخد فتشوف الايه الطويله بتحتاج تجهيز. مش احنا خلال السلسله بتاعتنا بنقول ان القراءه دي صنعه، بنقول ان قراءه ده قراءه دي فن، وهذا الفن له اهله ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته يا رب العالمين. فيبقى انت بتعمل ايه؟ بتبص على الايه، الايه الصغيره مش محتاجه تجهيز كبير. الرحمن علم القران، دي مش محتاجه تجهيز كبير. بس الايه الطويله لا، لازم تاخد نفس كبير، تاخد نفس طويل وتبقى عامل حسابك ان انت داخل على ايه طويله، وان انت عاوز تخلص الايه، او ان انت هتقف بعد سطر او سطرين، فيكون الموضوع بيكون انت مركز جدا انت هتقف فين. طيب كثير من الناس بتشكو، يعني كثير من الطلبه اسمعهم فيقول لي ايه، معلش يا شيخ والله انا فاهم المعنى بس النفس بتاعي راح. اقول لك فكره حلوه، في تمرينات للنفس، في تمرينات للنفس لازم تتدرب عليها وتعرفها وتعرفها. منها انت شفت الغواص او مرة انت غطست كده تحت المية، عملت ايه؟ اخدت نفس كبير وتنزل تحت المية، تقوم تكتم النفس ده وتظل تخليه محبوس في الداخل، تطلع منه اطرب اطرى نقطة بنقطة، والنفس موجود معك جوه، لان هو ده الوقود اللي بيدفعك انك تكمل الآية، ده الوقود اللي بيدفعك انك تكمل الايه. فلازم ان انت تحافظ على ان النفس بتاعك ده موجود، وتفضل قاعد طول ما انت ماشي في القراءه محافظ عليه كويس قوي قوي، وحريص ان هو ما يروحش منك. تمرينات النفس ديت مشهوره، ممكن تخش على النت تجيب تمرينات النفس، تجيب تمرينات الفكين للقراءه، ان شاء الله تكون النتيجه بتاعتها كويسه جدا جدا وتجيب تاثير حلو قوي معاك. طيب احنا كده خلصنا النص الاولاني، نتكلم على النص الثاني اللي هو الوقف، نتكلم على النص الثاني اللي هو الابتداء. الابتداء هو عكس الوقف، ولكن عندي مشكلة برضو. أما واحد يبدأ قرآن يا جماعة، يعني واحد قرأ آية ووقف وبعدين هيبدأ يكمل، لازم برضو يكون مركز جدا جدا ويعرف هو هيقول إيه، يعرف الناس هتسمع منه إيه. طيب نشوف كده إيه، واحد هيبدأ يكمل قرآن فيقول لك إيه، يد الله مغلولة. نقول له إزاي تقول كده، إزاي تقول كده، ده بدأ تبدأه، وقالت اليهود، وقالت اليهود أكمل، فيقوم يحصل إيه، نعرف إن خلاص كده إيه بتنسب القول لقائله، بتنسب القول لقائله. اسمع كده، عزير بن الله، لا طبعا لا طبعا، إنما إيه ده قول اليهود، يبقى أنت بتجيب القول من أول الآية وماشي بيه، فيقوم حد يعرف إن ده اللي قال كده هو كان اليهود. مثال للبدء القبيح، اتخذ الله ولدا، طبعا ازاي قلت كده، ازاي بادئ تقول كده. يبقى اذا عاوزين نركز كويس جدا جدا في اللفظ القرآني بيطلع وهو طلع من لساننا، برضو وصل للأذن عندنا ووصل لقلبنا، المعنى كان في ايه، المعنى القرآني كان في ايه، معنى الآية كانت وصلت لفين، كل ده حتى لا نحرف في القرآن. حتى هنا التحريف هيكون تحريف في المعاني، هيكون تحريف في المعاني، وهذا اخطر، اخطر يعني من التحريف في في في في, في الاحرف. هنقول خلاص هو يعذر لانه مش عارف ينطق، انما طب التحريف في المعنى هيدي للمستمع معنى صعب جدا جدا نحافظ يعني على ان احنا على هذا العلم اللي هو علم الوقف والابتداء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يعني وقت طويل نتدرس فيه مع بعض هذا العلم، ان شاء الله يكون في مرات جايه كتير بفضل الله سبحانه وتعالى هنركز جدا جدا على هذا العلم علشان يصبح ملكه عندك، ويصبح ان شاء الله مهارة، انت عارف انت بتقف فين، وعارف انت بتبدأ منين، وعارف المستمع بتاعك اما وصل له المعنى ايه، المعنى اللي وصل بالضبط. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الامر. نشكركم على حسن استماعكم، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.